لقلبي كأنه جمادي تسمع لقال وقيل. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي، لقلبي كأنه جمادي تسمع لقال وقيل. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي، لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي، لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. لأهلك نكرت الودادي يا كيف صاروا أعادي، وتقول رمت البعادي وانت فوادك علي. لأهلك نكرت الودادي يا كيف صاروا أعادي، وتقول رمت البعادي وانت فؤادك علي. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي، لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. الجفا وشفادي يا غير صد وتمادي، والهم في العين بادي ودموع عينك تسيل. طول الجفا وشفادي يا غير صد وتمادي، والهم في العين بادي ودموع عينك تسيل. على منتديات هجر بادي، لقلبك انه جمادي قال وقيل. في ليل مظلم وهادي والدك يرفع ليادي، يدعي لرب العباد يهدي ولاده السبيل. يهدي ولاده السبيل. في ليل مظلم هادي والدك يرفع ليادي، يدعي لرب العباد يهدي ولاده السبيل. يهدي ولاده السبيل. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي، لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. تسمع لقال وقيل. أمك حرم هالسهادي، طيب الكرى والرقادي، شوفت ظناها المرادي، ليل المفارق طويل. ليل المفارق طويل. أمك حرم هالسهادي، طيب الكرى والرقادي، شوفت ظناها المرادي، ليل المفارق طويل. وانت بذل هجر بادي، لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. تسمع لقال وقيل. لا عاد تصرخ تنادي وانت بذل هجر بادي، لقلبك انه جمادي تسمع لقال وقيل. جديد المنشد على منتديات